خطر أصحاب الأخدود نظرا من مظاهر الإيمان. يقول الله عز وجل في كتابه عن قصة أصحاب الأخدود: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود ولا نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين خسروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. عباد الله، كما قلنا الكفر ملة واحدة والصراع بين الإيمان والكفر قصته واحدة في كل زمان ومكان. في قصة أصحاب القرية كما مر بنا قتل أصحاب القرية الكفار الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لأنه قال ربي الله ودعاهم إلى الإيمان بالله ودعاهم قبل أن يقتل موسى لأنه قال ربي الله ودعاهم إلى الإيمان بالله كما قال الرجل المؤمن في نصيحته: أتقبلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهاهم أصحاب الأخدود يقتلون المؤمنين ويحرقونهم بالنار لأنهم قالوا ربنا الله كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكفار مكة في مكة يعذبون الصحابة بالليل والنهار لأنهم قالوا ربنا الله. فقص النبي على أصحابه قصة أصحاب الأخدود ليصبروا على ابتلاء الكفار ويصبروا على تعذيب الكفار كما صبر المؤمنون في قصة أصحاب الأخدود. عباد الله، تعالوا بنا لنستمع إلى تفاصيل هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما ليعلمه. وفي هذا يا عباد الله دليل على أن هناك من الحكام قديما يستخدمون السحر في بعض أمورهم، وهذا حرام لأن السحر من المفسدين في الأرض كما قال تعالى على لسان موسى: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحرة من المفسدين في الأرض، والسحر حرام، والسحرة يتعاملون مع الشياطين. عباد من أن يتوب في آخر الأمر من الكفر والسحر والضلال، يفكر كيف يستمر الشر على لديه من بعده. فقال ابن مالك: قد كبرت، ابعث إلي فلان أعلمه السحر. وفي هذا ليتحمل هذا الساحر ما يفعله من بعده، ويكون ذلك في صحيفة سيئاته يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. والله عز وجل يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان في طريقه، أي في طريق الغلام، إذا سلك، أي إذا ساهر، راكب. وهذا الراكب على دين الأنبياء راكب، فقعد إليه أي الغلام وسمع كلامه فأعجبه. وكان هذا الغلام إذا أتى الساحر مر بالراكب فقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشك الغلام ذلك إلى الراكب، فقال له الراكب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. عباد الله، أرادوا من هذا الغلام أن يكون ساحرا ووليا من أولياء الشيطان، وأراد الله للغلام خلاف ذلك، أراد للغلام أن يكون وليا من أولياء الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. غلام في سن الطفولة عند ساحر يعلمه السحر ويتعلم تحت إشارة الملك، ومع ذلك أراد الله أن يجعله وليا من أولياء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك أي غلام، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، أي منعتهم من المرور. فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل، أنا الراكب أفضل. فأخذ حجرا ثم قال: اللهم إن كان أمر الراكب أحب إليك من أمر الساحر فاصل هذه الدابة. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره بما حدث، فقال الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليك. ظهر الحق للغلام، وتبين له أن الحق مع الراهب، وأظهر الله على يديه كرامة ليثبت بها على الحق الذي رآه وعلمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يقرب الأدمى والأقرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أن يعالج الناس من جميع الأمراض. فسمع به جليس للملك كان قد عمل فجاء بغزالنا كثيرا وقال اي غلام ما هاهنا لك اجمع ان انت شقيتني جليس الملك جاء الى الغلام بغزالنا كثيرا وقال عباد الله أمة الإسلام جليس الملك في حاجة من الغلام فهل استغل الغلام حاجة الناس إليه في الحصول على الدنيا الفانية الجواب لا إننا دعاه الغلام أولا من الإيمان إلى التوحيد إلى العقيدة الصحيحة فقال له ألا لا أشفي أحدا إلا ما يشفي الله تعالى ربط قلبه بالله وأخبره أن الشافي هو الله إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفعك فآمن جليس الملك فشفاه الله استخدم الغلام حاجة الناس إليه في علاجهم من الأمراض في الدعوة إلى الله وبدأ بالعقيدة بالتوحيد أولا قبل خلقه ولم يتطلع إلى كل الناس فالغلام طالب آخرة وليس طالبا للدنيا إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فشفاه الله ثم يقول صلى الله عليه وسلم فأنا جليس الملك الملكة ليجلس عنده كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك فقال ربي فقال الملك أمرك رب الخير قال ربي وربك الله ألم أقل لكم إن الإيمان يصنع الرجال قال ربي وربك الله فلم يزل يواظبه حتى دل على الهدى فجيء بالهدى فقال له الملك أي ملك قد بلغ من سحرك انك تبلغ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل فقال الغلام الله. هذا فرعون لما آمن الصحابة ماذا فعل لهم وماذا فعل بهم؟ قال آمنت له قبل أن آمن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن ترسلنا على ما دامنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا عاهدنا بربنا ليغفر لنا خطايانا والله خير وابقى. ولذلك لما اجتمع الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعذيب الكفار فقال الخطاب يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو لنا؟ فرد النبي اصحابه على الصبر فقال لهم كان في من كان قبلكم يؤتى برجل فيحكم له في الارض فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في فراشه فيشق الى الصيف ويمشق بامشاط الحديد ما بين نحته وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله وارتفاع قدمه ولكنكم تستعجلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم أتي بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فقال الملك لأصحابه خذوه إلى جبل كذا وكذا وصعدوا به الجبل فإذا طلبتم ذروته فإن رجع على الميل وإلا فالبحر، فأخذوه ونفذ الأوامر وصعدوا به الجبل حتى إذا بلغوا ذروته قال الغلام اللهم اكفنيه بما شئت، فركب الجبل وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجبل الجبال البحر جند من جنود الله، البيح جند من جنود الله، فرجف الجبل فسقطوا جميعا وجاء الغلام يمشي يمشي مطمئنا يمشي الى اين عباد الله؟ يهرب؟ لا، وانما جاء يمشي الى الملك. ماذا يريد؟ ماذا يحقق الغلام؟ يحقق ان يصل الى منصب من مناصب الدنيا؟ لا، يحقق الغلام ان يسلم نظام الحكم على الملك؟ لا، ماذا يحقق؟ ستعرفون بعد قليل، ستعرفون بعد قليل ماذا يريد الغلام وماذا يريد الرسل وماذا ثم عاد يمشي الى الملك فقال يا الملك ما فعل اصحابك؟ قال ففانيهم الله تعالى، فدعا معهم الى نفر من اصحابه وقال لهم انهموا فاركبوا به في البخور وهي السفينه الصغيره فان اخلصتكم البحر فان رجع على الدين والا فاقذفوه في البحر. ففعل، فلما اخلصت البحر قال فانكفأ بالسفينة فغرقوا جميعا وجاء الغلام يمشي إلى أين؟ إلى الملك. فقال الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. نعم، ذلك إنك لست بقابل حتى تفعل ما أمرك به. عباد الله، هناك يقف أمام الملك ويتحداه ويقول إنه الإيمان يصنع الرجال ولو في سن الصغار، طفلان يساوي أمة. أيها الملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. فقال له الملك وما هو؟ فقال له الناس تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنارتي وتضع السهم في جدد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ارمي، فإن فعلت ذلك قتلته. فنفذ الملك فجمع الناس في صعيد واحد وصاب الغلام على جذع على فلان واخذ سهما من كنانته ووضع السهم في جبهته في جبهه القوس وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدر الغلام فوقع الغلام يده في صدره فمات. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. غلام أنقذ شعبا كاملا من الضلال والنقص ودخله من الضرات إلى النار. آمنا برب الغلام، هذا ما يريده الغلام، هذا الذي خطط له الغلام، هذا الذي يريده رعاة الحق من الناس، أن يعبد الناس ربهم وأن يصيروا عبادا لله، لا ينافسون أهل الدنيا في مقاصدهم أبدا. ولذلك أقول لأهل الدنيا ولأصحاب المناصب اطمئنوا، فإن رعاة الحق لا إنما هم والله يريدون من الملوك والرؤساء والوزراء والأغنياء والأقوياء والرجال والنساء أن يؤمنوا جميعا برب الناس. قالوا آمنا برب الغلام. فجاءت بطانة السوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحاشية السوق، فقالوا للملك أرأيت ما كنت تحضر؟ قد والله نزل بك حضره، قد آمن الناس، قد آمن الناس، وهذا الذي يحضره حكام الغرب، وهذا الذي يحضره الكفر، أن يؤمن الناس، أدرك جوامع المسلمين، امتلأت المحجبات. فتطاعت أي تردد أي كتبها الله. ما هي الكلمة التي كتبها هؤلاء ليحرقوا بالنار؟ الإيمان. وهل من آمن بالله يحرق بالنار؟ في أي قانون؟ وفي أي دين؟ وفي أي أخلاق؟ وفي أي مبدأ؟ أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله؟ أتقتلون فلانا أن يقول رضي الله؟ أتحرقون صبيا أن يقول رضي الله؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، ويخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه عن هذا المشهد الأخير الأليم، ويصوره لنا والنار تحترق وتتعجج، والكفار يلبسون يتلذذون بتحريق المؤمنين. فقال تعالى: قتل أصحاب الأحدود، أي لعن أصحاب الأحدود. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم يتوب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صراع بين الإيمان والكفر، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال. وهذه نهاية الكفار. غضب الله، قتل أصحاب الأحدود. أي أيوة، فقد غضب الله عليهم. ثم انتقلوا إلى عذاب جهنم فيعذبون في النار كفرا، ويحرقون لأنهم حرقوا المؤمنين في الدنيا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق لأنهم حرقوا المؤمنين في الدنيا، وقالوا بأن النار خرجت من الأقاديد بعد أن حرقت المؤمنين، خرجت النار من الأقاديد على الكفار فأخذتهم وعرقتهم في الدنيا. وقد أتوا المؤمنون بنار الدنيا بنار تنتهي، ويعذبهم الله ويعذبهم بنار الآخرة بعذاب لا ينتهي، كما قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذه نهاية الكفر. أما نهاية الإيمان والثبات على الإيمان الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فالصبر إنه صراع بين الكفر والإيمان، والنهاية واحدة: غضب، عذاب، هلاك، دمار، خزي في الدنيا والآخرة لأعداء الله، للكافرين المسلمين الذين يعذبون المؤمنين الذين على الحق. والنصر والتأييد والفوز في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان. عباد الله، أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود فهذا الذي نعرفه إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقاه. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واغفر ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.